بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في هذا العام، عام 13,400، والذي حصل بعد موسم هذا الحج، بعد موسم هذا العام، موسم الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا عامنا هذا بالمغفرة والعفو والرضوان، وأن يختم حياتنا بالتوحيد والإيمان. إننا نذكركم نعمة الله سبحانه وتعالى على الحجاج في هذا العام، فإن هذا العام لله الحمد من أيسر الأعوام، لا بالنسبة للسير ولا بالنسبة لتهيئة المشاعر ولا بالنسبة للجو اللطيف الذي لم يكن فيه المشقة. ونذكركم أيضا بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله لا بد فيه من المشقة، وكثير من المترفين التالفين إذا رأوا أدنى مشقة عليهم خرجوا من النسب وتحللوا منه ورجعوا إلى بلادهم، وكأنهم يريدون أن يكون النسك نزهة كما يخرجون إلى المنتزهات الأودية والرمال ورؤوس الجبال، وهذا من سفههم. فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه، حيث قال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا كان من شرع في الحج أو العمر ولو كان نفلا لازمه إتمامهما، كما أن من شرع في الجهاد والتقى الصفان فإنه لا يحل له أن يفر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز من الفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كما أذكركم مرة ثالثة بأن الحج عبادة، عبادة عظيمة، مسؤولية كبيرة، لا يجوز للإنسان أن يتهاون بها بحيث يخرج إليها وهو لا يعلم شيئا عن واجباتها وأركانها ومحظوراتها، لأنه يخطئ. فإذا أخطأ ثم عاد يسأل عن هذا الخطأ بعد أن وقع، ربما يكون خطأ لا يمكن تلافيه. ونضرب لهذا مثلا: بعض الناس لما رأى الزحام في المطاف صار يدخل ما بين الحجر والكعبة لأنه أقصر وأسهل، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الإنسان إذا فعل ذلك فإن شوطه الذي حصلت فيه هذه المخالفة غير صحيح. وإن كان هذا العام كما ذكر لي قد وضع المسؤولون على باب الحجر من الناحية الشرقية قد وضعوا عليه شباكا بحيث لا يتجاوزه أحد، ولكن ربما يكون هناك غفلة من بعض الناس فيزيح هذا الشباك ويدخل. فالمهم أن يحتاط الإنسان لهذا النسك قبل أن يدخل فيه، وأن يحتاط لهذا النسك بعد الدخول فيه، بحيث إذا وقع في شيء يرى أنه مخالف يبادر بالسؤال عنه ما دام في مكة، يسأل عليه ثلاث موضوع: وتكميل النسك، ولا يسأل إلا من يطمئن إلى علمه وأمانته. كما أن المريض لا يذهب إلى أي شخص كان ليعالجه، بل لا يذهب إلا إلى من يرجو منه المعالجة الصحيحة السليمة. فكذلك في مسائل العبادة لا ينبغي للإنسان أن يسأل، بل ولا يجوز له أن يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإجابة، لكونه يعرف أنه عالم وأنه أمين وأنه ثقة، حتى يكون على بصيرة من أمره. وما أكثر الذين يبلغون عنهم إجابات في الحج والعمرة لا أثر لها، لا من السنة ولا من أقوال أهل العلم، بل هي خطأ محض. لكن العام كالغريب يتشبث بكل شيء، فإذا وجد من يرى أنه من أهل العلم إما لهيئته أو لباسه أو ما أشبه ذلك ذهب يسأله مع أنه جاهل فيضله. كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يلاحظها، لا في الحج فقط، بل في الحج والصيام والزكاة والصلاة والطهارة وغيره، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. ثم إن المسلمين حين كثروا وانتشروا في الأرض وصارت حدثت لهم معاملات وأحوال غير الحال الأولى، احتاجوا إلى أن يجعلوا تاريخا يمشون عليه، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمنهم من قال نبتدئ التاريخ أي السنة من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أول ما نزل، ولأنه الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة وكون الدولة والأمة. ولكن استقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر المحرم، لأنه حين ينتهي الناس من موسم الحج وينصرف منه، والحج كما نعلم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيكون المسلمون قد أنهوا هذا الركن العظيم واستراحوا بعده، ولا سيما فيما سبق من الزمن حيث يتعبون في الوصول إلى مكة وفي الرجوع منها. فرأوا أن ابتداء السنة يكون من شهر المحرم، وهذا الرأي رأي موفق وسديد. ولا ينبغي لنا نحن معشر المسلمين أن نتحول عنه إلى تاريخ الأمة الكافرة التي تبني ميقاتها على أشهر وهمية ليس لها أصل، وإنما هي اصطلاحية فقط. ثم ينبغي لنا أيضا أن لا نعتبر السنوات الميلادية، لأن لدينا السنوات الهجرية التي هي رمز عزتنا وقوتنا وكرامتنا، وإننا لنأسف أن بعض الناس اليوم وهم قلة ذهبوا يؤرقون التاريخ الميلادي وتنكبوا عن تاريخهم الهجري الإسلامي الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون، ولم نجد أحدا من العلماء يؤرخ فيما سبق بالتاريخ الميلادي أبدا، إنما يؤرخون بالتاريخ الهجري، تولى الخلافة سنة كذا وكذا، يعني من الهجرة ولد العالم الفلاني في سنة كذا، توفي في سنة كذا، حصل كذا وكذا، تاريخ الهجري الذي وضعه الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه كتب من الآن تجد الإنسان إذا انتهى من المؤلف قال انتهى تعريفه في يوم كذا في الشهر كذا في السنة كذا كله بالهجرية. لكن دخلت الميلادية على المسلمين لما استعمر النصارى بلاد المسلمين في الشام ومصر والعراق، لما استولى عليها وصارت لهم الغلبة صارت لهم السيطرة، لأن العادة والطبيعة والفطرة تقتضي أن المغلوب يقلد الغالب، فلهذا أخذوا بهذا التاريخ. لكن هذه الدولة باعتبارها دولة قد جعلت تاريخها كما في نظام الحكم الصادر تاريخها هو التاريخ الهجري، وهذا لا شك أنه خير، لكن نأسف لبعض الناس الذين تنكبوا هذا وصاروا يؤرخون بالتاريخ الميلادي مع أن نظام الدولة أن تاريخها هو التاريخ الهجري. بل نظام الأمة الإسلامية منذ وضع هذا التاريخ في عهد عمر إلى يومنا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سلفنا الصالح عقيدة ومنهاجا وأخلاقا وآدابا ومعاملة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ بالأسئلة تطلع علينا. وفيه أن الذي أعطاه هذا العلاج قال له لا تخرج إلا للسوق ولا تصلي مع الجماعة لمدة 40 يوما، فأقول لا يجوز العمل بهذا القول أي بترك الجماعة ولا ليوم واحد. نعم لو أن الإنسان فعلا إذا خرج رأى في نفسه أن المرض يزداد أو أنه يتأخر في البرء، فهذه حالة طارئة يحكم لها بما تقتضيه تلك الحال وقت وجودها. وأما أن يقال للشخص من تمام العلاج لا تصلي مع جماعة فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم إطلاقا ولا يجوز العمل به. والطيب كان الناس يدرؤون فيما سبق بأن يأخذوا معهم ما يعرف بالحفيف يستنشقه الإنسان كلما شم طيبا حتى يزولها عنه أثر الطيب. نعم سؤال فضيلة الشيخ، ما حكم عرائس البنات التي لا تختلف عادة الإنسان والصور الموجودة في الكتب والمشرية يعني خصوصا للأطفال كصور الحيوانات والطيور وغيرها، يعني الأطفال يبدون في النظر إليه متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها، فما أدري ما حكم هذا الشيء؟ ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جائز ولا إشكال فيه وهو ما صار يصنع الآن حديثا بحيث تكون الصورة كظل ليس لها أعين وليس لها أنف وليس لها فم، هذه لا إشكال في جوازها. وكان لعائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب به. وأما ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماما حتى في العيون الشفتين الأهداف الحواجب في كل شيء، حتى إن بعضهن ربما تمشي تصوت، فهذا في جوازه نظر. ولكنني لا أشتك فيه لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها تلعب بالبنات قد يقال إنه يدل على الفصحى والتوسع للبنت، لا سيما وأنها يحصل لها بذلك كما قلت شيء من المتعة ومن تقطيع الوقت عليها. لكن مع هذا نقول ما دام قد خرج ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شفة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما صور الحيوان الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهه فلا وجه للاقتناء إطلاقا، ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة في السيارة والجراث وما أشبه ذلك، فإن الصبي يلهو باكتماله في صور الحيوان الأخرى. وإذا لم يكن بد لأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويلقيها بلا رأس، الأرجل والذيل والجسم، ولا حرج فيها. كيف صلى الله عليه وسلم لم يدخل حجرة عائشة عندما وجد الصور على القرام حتى قطعت هذا القرام وجعلته وثائق، فهل أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا إذا دخلت إلى أي مكان أو محل أو بيت؟ لا شك أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا دخلت على بيت وجدته قد علقت فيه الصور فارجع ولا تدخل إلا إذا كان لو كلمت صاحب البيت بأن يزيل هذا أزاله فإنك تأمره أو تطلب منه أن يزيله وتدخل، لأن في ذلك مصلحتين، المصلحة الأولى إزالة هذا المنكر، والمصلحة الثانية إتمام إجابتك للدعوة. أما إذا كنت تعرف أنه لن يقبل منك ولن يزيل هذه الصور فإنه لا شك أن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل على هذا. نعم. ومثل ذلك أيضا ما يوجد من صور العائلة أو أبي العائلة أو صور الملك أو صور الأمير أو صور الوزير أو ما أشبه ذلك مما يوجد معلقا في براويز، فإنك لا تدخل ما دام هذا الشيء معلقا حتى يزال. فضلت الشيء، ما الحكم في تمريم النفس وما الحالات التي، وهل هناك حالات توجب على الإنسان أن ينظم النفس إذا كان قليل اليد؟ وبالنسبة لما حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر؟ هذا سؤالان. نعم، بس سؤال يعني مرتبط ببعض. نعم، تنظيم النسل ليس بيد الإنسان، فلو بيد من له ملك السماوات والأرض، كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في العزل لو شاء الله أن يخلقه ما منعته، قال هذا أو معناه. فالأمر بيد الله، وتنظيم النسل هل هو للمترقب النسل المقبل أو للنسل الحاضر، كل ذلك بيد الله. ربما يريد الإنسان تنظيم النسل بناء على أن عنده الآن 3 أولاد، ثم يأتي على هؤلاء الأولاد حادث يحصدهم جميعا ويبقى ليس له ولد، بناء على أنه يريد أن ينظم النسل. ولكن في بعض الأحيان قد تضطر المرأة إلى تأجيل الحمل، ولا نقول تنظيم النسل، تأجيل الحمل لسبب من الأسباب كمرضها أو ضعفها أو عجزها عن القيام بحضانة أولادها، فهذا لا بأس أن تتخذ ما يؤجل الحمل بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج. الفقرة الثانية نخليها تبع هذا ولا؟ وهو حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر. نعم، الجنين إذا حملت به المرأة فإنه كما قال الله عز وجل في قرار مكين لا يجوز إنزاله، لأنه الآن ابتدأ التكوين منذ كان نطفة ابتدأ في التكوين. وإذا كان العزل قد اختلف العلماء فيه فكيف بشيء بدأ تكوينه؟ فلا يجوز إنزال الحمل منذ تكوينه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لكون الأم لا تتحمل الحمل لمرض في قلبها أو في صحتها أو في بطنها أو غير ذلك، فحينئذ ينزل إلى تمام 14، يعني إلى أن تنفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز تنزيله أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو كان السبب ضرر على الله، لأنه إذا نفخ فيه الروح صار إنسانا، والإنسان لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال. سيد الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم نقل أو حمل البنات الطالبات وهن كاشفات الوجوه إلى المدرسة في حافلة أو سيارة؟ كشف الطالبة أو المعلمة أو المرأة غير الطالب والمعلمة وجهها والرجال ينظرون إليها حرام ولا يحل، سواء كانت في السيارة أو كانت تمشي في السوق على قدميها. لكن لو كانت السيارة لا يظهر من كان خلف الزجاج لكون الزجاج ساترا، وكان بين النساء وبين السائق سترة، فلا حرج عليهن في هذه الحال أن يكشفن وجوههن، لأنهن كاللاتي في حجرة منفردة عن الرجال. وأما إذا كانت الزجاج شفافا يرى من وراءه، فإن أو كان غير شفاف لكن ليس بينهن وبين السائق حاجز، فإنه لا يجوز لهن كشف وجوههن حيث يراهن السائق أو أحد من الرجال في السوق. لا، ما هو الأجر حرام، الأجر ليست حراما، لأن النساء لم يستأجرن هذه السيارة لأجل كشف الوجه، لكن يجب عليه على السائق أن يأمرهن بتغطية الوجه، فإن أبين وأصرن على أن يكشفن وجوههن فليجعل على السيارة ستائر أو يتخذ من الزجاج المحجوب ويجعل بينه وبينهن سترة ويزول المحجوب. نعم، بعد ما يدور على الله. لا أطلي بعد. الله يجزاك خير يا شيخ. المرأة هل يجوز لها تستعمل الموانع الحمل يعني إلى مدة سنتين بدون عذر، يعني بس بحجة أنها يعني تتريح؟ وهل يعني على الزوج شيء يمنعه، يعني هل يحق له أنه يمنعه على الاستعمال ولا لا؟ هذا السؤال يشكل السؤال الأول عن تنظيم النسل. فاستعمال المرأة دواء يمنعها من الحمل إلى مدة سنتين نسمي هذا تأجيل الحمل، وتأجيل الحمل جائز عند الحاجة إليه، لكن بشرط أن يأذن الزوج بذلك، فإن لم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تستعمل هذه الموانع بدون علم، لأن الولد حق للزوج وللزوجة. فإذا لم يرغب الزوج أن تؤجل الحمل حرم عليها أن تستعمل ما يؤجله، والمرجع في هذا إلى الزوج وإلى الزوجة. أما كونه إلى الزوج فلأن الله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، فالحارث هو الزوج، والحارث له أن يحرث أرضه متى شاء ويسقيه ويزرعه. كذلك الزوجة، لو أراد الزوج أن يعزل بحيث لا ينزل في الفرج فللزوجة أن تمنعه إذا لم ترضى بذلك. ولهذا قال العلماء يحرم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها،